الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقال الشيخ الفقيه خليل بن إسحاق المالكي رحمه الله تعالى: فصل في القيام وبدله ومراتبهما. يجب بفرض قيام إلا لمشقة أو لخوفه به فيها، أو قبل ضررا كالتيمم كخروج ريح، ثم استناد لا لجنب وحائط، ولهما أعاد بوقت، ثم جلوس كذلك وتربع كالمتنفل، وغير جلسته بين سجدتيه، ولو سقط قادر بزوال عماد بطلت، وإلا كره ثم ندب على أيمن ثم أيسر ثم ظهر، وأومى عاجز إلا عن القيام ومع الجلوس أومأ للسجود منه. وهل يجب فيه الوسع ويجزئ إن سيد على أنفه؟ تأويلان. وهل يومئ بيديه أو يضعهما على الأرض هو المختار كحسر عمامته بسجود؟ تأويلان. وإن قدر على الكل وإن سجد لا ينهض أتم ركعة ثم جلس، وإن خف معذور انتقل للأعلى، وإن عجز عن فاتحة قائما جلس، وإن لم يقدر إلا على نية أو مع إماء بطرف فقال وغيره لا نص، ومقتضى المذهب الوجوب. وجاز قدح عين أدى لجلوس لا استلقاء فيعيد أبدا، وصحح عذره أيضا، ولمريض ستر نجس بطاهر ليصلي عليه كصحيح على الأرجح، ولمتنفل جلوس ولو في أثنائها إن لم يدخل على الإتمام لاضطجاع وإن أولا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. قال الشيخ خليل رحمه الله: يجب بفرض قيام. إلا لمشقة. قوله يجب بفرض قيام، مراده أن القيام للإحرام والقراءة فرض في صلاة الفريضة، بخلاف النافلة فإنه لا يجب فيها. والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران بن حسين: صل قائما الحديث. صل قائما فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. قال: إلا لمشقة، لأن المشقة تجلب التيسير كما جاء في الحديث. إلا لمشقة أو لخوفه به فيها، أو قبل ضرر كالتيمم لخروج ريح، كالتيمم كخروج ريح أو لخروج ريح كخروج ريح، يعني إذا كان يلحقه بالقيام مشقة فادحة تخرج عن المعتاد فإنه يصلي جالسا، كما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي ذكرناه آنفا. ثم قال: أو لخوفه به، يعني يخاف أنه إذا صلى قائما يلحقه ضرر بالقيام لوجع في رجليه مثلا، أو لدوار يصيبه إذا قام، فإنه يشرع له أن يصلي جالسا ويقرأ، يحرم جالسا ويصلي جالسا، أو يحرم قائما إذا لم يشق عليه ثم يجلس وهذا أولى. أو لخوفه به فيها، أو قبل ضرر كالتيمم كخروج ريح، كذلك مما يوجب يعني أن يصلي جالسا إذا حصل له بذلك يعني خروج الريح، يعني إذا كان يغلب على ظنه أنه إذا صلى قائما خرج منه ريح، ففي هذه الحال فإنه يصلي جالسا لأجل خروج الريح. والكاف تدخل ما يشبه خروج الريح، يعني كل ما يعني يكون سببا لانتقاض وضوئه إذا صلى قائما فإنه يبيح له أن يصلي جالسا. قال رحمه الله: لا لجنب وحائض ولهما أعاد في الوقت، يعني العاجز عن القيام في الصلاة يستند فيها إلا لحائض أو جنب، يعني يجوز لمن شق عليه القيام في الصلاة أن يصلي مستندا إلى حائط أو إلى شجرة أو إلى عمود، اللهم إلا لحائض أو جنب، فلا يحل استناد العاجز إليهما. فإن فعل ذلك بحيث استند إلى حائض أو جنب فإنه يعيد في الوقت ندبا. والصحيح أنه لا شيء في ذلك، ومحل هذه الحكم يعني الإعادة في الوقت ندبا على المذهب إذا كانت ثيابهم طاهرة، يعني ثياب الحائط كانت طاهرة وثياب الجنب كانت طاهرة، فأما إذا كانت ثياب الحائط أو الجنب متلطخة بالنجاسة واستند إليهما فصلاته صلاة المستند باطلة على المذهب، ويجب عليه الإعادة مطلقا. والصحيح أنه إذا كانت ثيابهم متنجسة أو متلطخة بالنجاسة فعليه الإعادة مطلقا وهو المذهب وهو الصواب أيضا، لكن في صورة ما إذا كانت ثيابهم طاهرة لا إعادة عليه في الوقت ولا خارج الوقت. والمالكية قالوا باستحباب الإعادة في الوقت ندبا أو استحباب الإعادة في الوقت لأجل مراعاة الخلاف كما هو مقرر في مذهبهم، أنهم يقولون بالكراهة ويقولون بالإعادة في الوقت ندبا مراعاة للخلاف وخروجا منه أحيانا. قال: ثم جلوس كذلك، يعني يباح لمن عجز عن القيام أن يصلي جالسا لحديث عمران بن حسين المتقد، يعني إن عجز عن القيام مستندا فإنه يصلي جالسا. إذن مراتب العجز على هذا النحو: يصلي قائما فرضا عليه إذا كان قادرا، فإن كان عاجزا استند إلى غير حائض وجنب، فإن عجز عن الاستناد فإنه يصلي جالسا، فإن عجز عن الجلوس استند لغير حائض ولا جنب، ثم إن عجز عن ذلك صلى مضطجعا، وهكذا. ثم قال: وتربع، يعني من لا يقدر على القيام متربعا أنه يجلس كما حكاه غير واحد من أهل المذهب. قال: كالمتنفل، يعني من لا يقدر على القيام فإنه يصلي جالسا كالمتنفل جالسا، يعني يتربع كما يتربع المتنفل جالسا في موضع القيام. ثم قال: وغير جلسته بين سجدتيه. الإمام مالك رحمه الله قال في المدونة، قال عبد الرحمن بن القاسم في المدونة قال مالك: المصلي جالسا إذا تشاهد في الركعتين كبر قبل أن يقرأ ونوى به القيام للثالثة، يريد بعد أن يرجع متربعا إن قدر. قال مالك: وجلوسه في موضع الجلوس كجلوس القائم، كما قال ابن يونس رحمه الله. ثم قال رحمه الله مفرعا على ما ذكرناه من استناد العاجز في القيام، قال: ولو سقط قادر بزوال عماد بطلت وإلا كره. يعني المستند العاجز الذي استند إلى، ذكرنا أن العاجز استند، لو أنه كان مستندا في الصلاة بغير عذر بحيث يزول، بحيث يسقط إذا زال ما استند إليه، بطل الصلاة. قال: ولو سقط قادر بزوال عماد بطلت. طبعا هذا إذا كان فعل ذلك متعمدا، بطل الصلاة بالكلية. يعني إنسان استند في حال القيام بغير عذر، هذا بالنسبة للصلاة ممنوع، لأن الاستناد إنما هو للعاجز. فإذا استند القادر على القيام على شيء بحيث يزول، بحيث إذا زال ما استند إليه سقط في الأرض، فإن صلاته باطلة، لأنه ترك فيها ركنا متعمدا. لكن لو لم يسقط، لو أزيل هذا الذي استند إليه، فيكره ولا تبطل صلاته. وأما العاجز ففرضه الاستناد إلى حائط أو إلى عمود من غير أن يستند إلى حائط أو جنب. واضح؟ مسألة محررة يا عمر، كيف ذلك؟ لا، لكل مستند أو مستند معين. إذا استند القادر على القيام إلى شيء، لو أزيل سقط فصلاته باطل. فإنه يكره له ولا تبطل صلاته. وأما العاجز ففرضه الاستناد لغير حائض ولا جنب. لا، يريد أن يقول هذا الاستناد لا يجوز للقادر، والاستناد الذي تبطل به الصلاة الاستناد الكامل بحيث لو أزيل ما استند إليه لسقط. يعني هذا ترك القيام بالجملة، يعني لولا هذا المستند إليه لكان إيش في الأرض. هو ليس قائما، تحامل على شيء بحيث لو أزيل لسقط، هذا تبطل صلاته لأنه ترك القيام بالجملة، فقيامه ليس حقيقيا، إنما هو بحسب هذا الشخص الذي استند إليه، فهذا ترك القيام، ومن ترك القيام متعمدا بطل الصلاة. لكن لو أزيل ما استند إليه فهذا معه بعض القيام، هو قائم ومتحامل على جزء من جسمه، ومتحامل مع ذلك بعامل مساعد آخر، فهنا لا تبطل الصلاة لكن تكره. أيوة، هذا المراد. وين كنا؟ طيب، نعم، قيامه صوري. طيب إذا ترك، إذا استند من غير عذر لكن سهوا، بحيث لو أزيل سقط، فهذا تبطل ركعته التي هو فيها وتصح صلاته. إذن البطلان يتعلق بالصلاة كلها في حال الاستناد متعمدا من غير عذر، بحيث لو أزيل ما استند إليه سقط. يعني الآن القيود كم؟ ثلاثة: العمد وعدم إيش العذر والسقوط لو أزيل، السقوط من المصلي لو أزيل ما استند إليه. القيد الثاني أن يكون ذلك متعمدا ليخرج الساهي، ولغير عذر ليخرج العاجز. فإذا اجتمعت هذه القيود، العجز على القدرة والعمدية والسقوط، فهذه تبطل إيش الصلاة كلها. طيب، فإذا اجتمع عليه وصفان، العجز اجتمع عليه وصفان، الوصف الأول القدرة والسقوط لو أزيل، لكن لم يكن ذلك عن عمد بل كان سهوا، بطلت ركعته دون صلاته. هذه مسائل دقيقة في المذهب. قال المؤلف رحمه الله، نعم، ثم ندب على أيمن ثم أيسر ثم ظهر، يعني هذه مراتب إيش؟ مراتب العجز. العاجز عن الصلاة جالسا ومستندا في الجلوس يتحول إلى الضياع، فيضجع أولا على شقه الأيمن، ثم إن تعذر على شقه الأيسر، ثم إن تعذر فعلى ظهره، ويكون بطنه من أعلى. واضح؟ وهذا على المذهب مندوب، يعني كونه يكون على شقه الأيمن هذا مندوب، بحيث لو خالف صح الصلاة، يعني لو اضطجع على شقه الأيسر صح الصلاة، لكنه ارتكب خلاف المندوب، يعني خلاف الأول. وأومأ عاجز إلا عن القيام، وأومأ عاجز إلا عن القيام، يعني كل شخص عجز عن أداء الأركان فإنه يومئ، ففي الركوع يومئ، وفي السجود يومئ، وفي الرفع من الركوع يومئ، وفي الرفع من السجود يومئ، فأحواله كلها إيش؟ على الإيمان، إلا القيام، نعم، فإنه لا يومئ فيه. لكن طبعا في السجود يكون أخفض من الركوع في حال الإيمان، نعم. طيب، ثم قال بعدها ماذا؟ قال ومع الجلوس أومأ إلى السجود منه، يعني إذا كان في حال الجلوس فإنه يومئ إلى السجود، نعم. ثم قال وهل يجب فيه الوسع ويجزئ إن سجد على أنفه تأويلان. علمنا أن الشخص يومئ في الركوع والسجود. قال الشيخ وهل يجب فيه الوسع ويجزئ إن سجد على أنفه تأويلان، تأويلان للنص إيش؟ للنص المدونة. قال النخمي ناقلا عن المدونة إذا صلى قائما يجعل إيماءه للسجود أخفض من إيمائه للركوع، فهذا يبين لك أنه ليس عليه أن يأتي بغاية قدرته. ومن المدونة قال ابن القاسم من بجبهته قروح لا يستطيع أن يضعها على الأرض وهو يقدر أن يضع أنفه فليومئ ولا يسجد على أنفه، قاله أشهر. هذا نقله ابن القاسم رحمه الله. وإن سجد على أنف أجزاءه، يعني الإنسان الذي في جبهته قروح ولا يستطيع أن يسجد عليها، هل يومئ أو لا بد أن يسجد على أنفه؟ لأن هذا غاية الوسع بالنسبة إليه، يعني لا ليس عنده إشكال في السجود من جهة الأنف، وإشكاله في السجود من جهة الجبهة، فالوسع بالنسبة إليه غاية الوسع أن يسجد على أنفه دون جبهته. فهل يجب الوسع يعني الطاقة أن يصل إلى السجود إلى أقصاه، أو يومي ويكتفي بالإيماء تأويلان لنص المدونة؟ ونص المدونة هو المذكور في كلام الإمام ابن القاسم رحمه الله. والصحيح الذي عليه العمل عند المتأخرين أنه يومي. قالوا إذا كان في الأنف قروح فإنه يلزمه غاية الوسع في السجود، فلا يكتفي بالإيماء بل يسجد على جبهته ويرفع أنفه عن الأرض. وأما إذا كانت القروح في الجبهة فلا يلزمه غاية السجود وهو السجود على الأنف، بل يكتفي بالإيماء. هذا هو الذي عليه العمل عند متأخر المالكي. مفهوم؟ ايش هو؟ فإن غاية الوسع بالنسبة إليه أن يسجد على جبهته، فيسجد على جبهته ويجافي أنفه، فيعمل بغاية الوسع فيما إذا كانت القروح في أنفه. وأما إذا كان العكس بأن كانت القروح في الأنف كانت في الجبهة فإنه يومي ولا يعمل بإيش، ولا يلزمه غاية الوسع بالنسبة إليه الذي هو إصابة الأنف دون الجبهة. شيخنا الشيخ سيد قال: ولعلهم نظروا إلى أن تحقيق غاية الوسع في الصورة الثانية فيه مشق، والمشقة تجلب التيسير. يعني ممكن يعمل كده، يعني يعمل كده ويجاف، لكن ممكن هذا. نعم. ثم قال رحمه الله: ها وهل يومئ بيديه أو يضعهما على الأرض وهو المختار كحسر عمامته بسجود تأويلان. المعنى أنه إذا أومأ للسجود من الجلوس جعل يديه على الأرض، فإذا رفعهما جعلهما على ركبتيه. هذا الذي صرح به القاضي عياض رحمه الله، أنه في حال الإيماء أراد المؤلف يبين موضع اليدين في حال الإيماء للسجود، هل يجعلهما كما هو حاله في السجود بأن يضعهما على الأرض أو يضعهما على ركبتيه. واختار الشيخ عياض أنه يجعلهما على الأرض حين الإيماء، ثم إذا رفع وضعهما على ركبتيه. وهذه مسائل إخوان دقيقة جدا. هذا هو التأويل الأول بالنسبة للمدونة. التأويل الثاني أنه عند الإيماء لا يضع يديه على الأرض، بل يضعهما على ركبتيه بكل حال. وعلل شراح المدونة هذا بأنه هو ظاهر المدونة، ولأنه وضع اليدين على الأرض إنما تناسب حال الساجد ليستعين بذلك على السجود. فإذا كان مومئا فلا حاجة إلى أن يضعهما على الأرض. واختار الشيخ ابن عثيمين في شرح الزاد هذا القول، أنه في حال الإيماء لا حاجة إلى أن يضعهما على الأرض، إنه يجعلهما على ركبته. ليش؟ لأن الإيماء ليس له حقيقة السجود، هو بديل. صحيح؟ هو بديل. واضح؟ الآن في مسألة تشبه هذه المسألة، وهي فيما إذا كان صلى جالسا. بعض الناس يكون في جلوسه إيش؟ كالقابض. قال العلماء جلوسه بدل عن إيش؟ عن القيام، فلا يلزم أن يفعل فيه ما يفعل، فلا حاجة إلى أن يضع يديه إيش؟ على صدره، لأن هذا حال القائم في الصلاة، يضعهما على صدره في حال القيام. وأما إذا سقط القيام فقد سقط بجميع سننه وفضائله، وانتقل إلى شيء آخر لا يلزم أن تكون تلك السنن التي كانت في القيام موجودة في إيش؟ في هذا. وذهب ابن حزم وجماعة من الظاهرية إلى أنه يفعل في الجلوس ما يفعل في القيام. المسألة قريبة من ذيك. واضح؟ طيب. يقول هذه لا، ما هذا تبع أصلا، لا يشرع القيام إلا تبعا له، لا يشرع القبض إلا في القيام، فلما سقط الأصل سقط إيش؟ التابع. التابع تابع، قاعدة فقهية، التابع تابع. فإذا لزم إيه الأصل لزم الفرع، وإذا سقط الأصل سقط إيش؟ التابع. ثم قال رحمه الله: وإن قدر على الكل وإن سجد لا ينهض، أتم ركعة ثم جلس، وهو المختار كحسر عمامته بسجود تأويلان. هذا تكلمنا عليها، يعني موضوع حسر العمامة جابوا لأجل الاختيار يعني، ونحن اخترنا القول الثاني، كأنه إذا حسر كأنه كما أنه إذا حسر عمامته أفضى بها إلى السجود، فإنه يكون واضع يديه على إيش؟ على الأرض. واضح؟ يعني عندنا مومي إلى السجود عند العجز، صح؟ وساجد على الأرض، فالسجود على الأرض يتبعه وضع اليدين، وعدم السجود على الأرض يتبعه رفع اليدين. يعني السجود هذا هو الذي تكون وضع اليدين تابعة له، فإذا أومأ فإن يديه تكون تابعة ليش؟ للسجود. فكما أنه لم يسجد كذلك لا يضع يديه، وإذا وضع رأسه على الأرض حتى لو حسر عمامته أو سجد على كور عمامته فإنه يسجد، فإن يديه تكون على الأرض. طيب، ثم قال رحمه الله: وإن قدر على الكل وإن سجد لا ينهض، أتم ركعة ثم جلس. يعني إن قدر على القيام، فإن ركع وسجد لم يقدر على النهوض إلى القيام في باقي الركعات، وإن أومأ استمر على القيام، فقيل يركع ويسجد ويسقط عنه القيام في باقي الصلاة، لأن الركوع والسجود فرض وله حق السبق في الحال. واضح؟ هذه مسألة إذا كان الإنسان قدر على القيام لكنه إن ركع وسجد لم يقدر على النهوض من القيام. واحد الآن هو قادر يقوم في الصلاة في الركعة الأولى، لكن لو سجد، لو ركع وسجد تاني ما بقوم، بل سيصلي إيش؟ جالسا مومئا جميع إيش؟ جميع صلاته. فهل يصلي من أولها جالس بناء على أنه لو قام ساء سوف لا يستطيع إيش أن يقوم للركعة الثانية؟ قال: إن قدر على القيام فإن ركع وسجد لم يقدر على النهوض إلى القيام في باقي الركعات، وإن أومأ استمر على القيام، فقيل يركع ويسجد ويسقط عنه القيام في باقي الصلوات. عندنا شخص أنه إذا ركع وسجد لم يستطيع النهوض للقيام في الركعة الثانية، وسوف تكون صلاته كلها إيماء من قعود، فهل الأفضل أن يبقى قائما ويومئ إلى الركوع والسجود ويكون في سائر الصلاة قائما هذا أولى، أو يؤدي الركعة الأولى بركوع وسجود وإن صلى مومئا في الركوع والسجود في باقي الصلوات في باقي الصلاة؟ تصورتم المسألة؟ واضح يا شيخ؟ نعيدها مرة ثانية. إنسان عندنا هو عاجز لكن يقول أنا يمكن أصلي قائم الركعة الأولى وأومئ بالركوع والسجود، ثم إذا جاءت الركعة الثانية أومئ بالركوع والسجود، ثم الثالثة كذلك، ثم الرابعة كذلك، وقيامي خير من أن أصلي جالسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول صلي قائما فإن لم تستطع، وأنا الآن مستطيع ويمكن أن أكون قائم في جميع الصلاة، لكن أومئ بالركوع والسجود في كل ركعة، هذا أفضل، والأدخل لكم راكعا ساجدا لكن لا أستطيع أن أقوم للركعة الثانية، فتكون باقي الصلاة كلها إيماء ركوعا وسجود. هذه إيش صورة المسألة؟ ما الذي يظهر لكم؟ الحالة الأولى والثانية، يعني هل نقول له ابقى على قيامك وأومئ بالركوع والسجود وحال القيام أفضل من حال، لأنه إيماء، لأنه سيصلي إيماء سواء كان جالسا أو قائما، فهل قيامه مع الإيماء والسجود مع الإيماء والركوع مع الإيماء في الركوع والسجود أفضل أو الإيماء في الركوع والسجود مع الجلوس؟ لا شك أن القيام أفضل، لأن أفضل أحوال الصلاة. يعني سبحان الله، الشيخ خليل يصور أشياء عجيبة. قال وإن قدر على الكل وإن سجد لا ينهض أتم ركعة ثم جلس. الشيخ خليل اختار إيش؟ أنه يتم الركعة الأولى ثم يجلس وإن أتم مومئا. نعم أيوه، لأنه قادر طبعا. القول الثاني أنه يكمل صلاته إيماء، يكمل صلاته إيماء، يعني كلها يجعلها إيش؟ بل يصلي جالس. أيوة، والقول الثاني أنه يكملها قياما مومئا بالركوع والسجود. نعم، لكن الذي يظهر لي أنه في حال القيام أولى، لأنه مومئ في الركوع والسجود مطلقا، ولا شك أن حاله في القيام أفضل من حاله في الجلوس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الجلوس بإيش؟ بالقدرة على القيام، وهذا قادر ليش؟ للركوع والسجود، قادر للقيام. وكونه يؤديه لو كان في حال الجلوس، في حال الجلوس يتمكن من الركوع والسجود بدون إيماء لكان ذلك أفضل، لكن ما دام أنه مومئ في الركوع والسجود مطلقا سواء كان في القيام أو في الجلوس، فحال القيام أفضل من حال الركوع، فيكون ما ذكره الشيخ هو المشهور من المذهب، لكنه من حيث الدليل مرجوح. قال وإن خف معذور انتقل للأعلى. إنسان معذور بالجلوس ثم وجد خفة وقدرة على القيام، فإنه ينتقل للأعلى وليس له أن يبقى جالسا. يعني المستند إلى الحائط وجد خفة وقوة، فإنه يرجع لما هو أعلى. ما هو الأعلى؟ القيام مستقلا من غير استناد. طيب لو أن شخصا جالسا وجد خفة فإنه يقوم قائما، يعني ينتقل إلى أعلى وهو القيام. طيب إذا كان يقدر على الاستناد قياما ولا يقدر على القيام استقلالا، يقوم مستندا. المهم كل من خف وهو معذور، وهو معذور، وكلمة وهو معذور إشارة إلى أنه إذا لم يكن معذورا بطلت عليه، ويلحق به كما يقول شيخنا الجاهل الذي حصل له العلم في الموضع الذي هو فيه. يعني مثلا كان جالس ظنا أن القيام ليس في الصلاة ليس بفرض، ثم قيل له، خطبه عالم وقال له كيف تجلس الصلاة، فهذا لا يحل لك، فهذا فرضه أن ينتقل إلى ما هو وما هو أعلى، لأنه معذور أيضا بإيش؟ بالجهل، وهذاك معذور بإيش؟ بالعجز الأول، يعني معاجز لكن وجد خفة، وهذا كان معذورا بالجهل فوجد العلم فينتقل لما هو أعلى. ولذلك لما زال العذر عنه وجب أن يأتي بالأصل، هذا هو المذهب. طيب فإن قال قائل يتمها كما ابتدأها، نقول بطلت عليه من حين علم إذا كان جاهلا، ومن حين خف إذا كان معذورا. وإن عجز عن فاتحة قائما جلس، هذا هو المشهور. يعني إنسان عجز أن يصلي أن يقرأ الفاتحة وهو قائم، فإن فرضه الجلوس لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا. ثم زال عنه العجز بعد قراءة الفاتحة، ما هو فرضه يا حاتم؟ يعني يقوم. فإن قال قائل كيف أبحتم له الجلوس للفرض وألزمتموه بالقيام لما ليس بفرض؟ لزوال العذر، لئلا يخرج عن سنة الصلاة، لأن يعني سنة الصلاة في حق المصلي أن يكون قائم. لكن هل هذا الانتقال لأجل السورة فرض أو سنة؟ الآن قلنا ينتقل لما هو أعلى إذا خف. هل إذا أدى الفاتحة جالسا وهو معذور وزال عذره فيما بعد الفاتحة، هل يكون قيامه لأجل قراءة السورة بعد الفاتحة يعتبر واجبا أو مسنونا؟ على المذهب سنة، والقول الثاني في المذهب أنه فرض. قالوا لأنه وإن لم تكن السورة التي بعد الفاتحة القيام لها فرض، إلا أنه خالف هيئة المصلي، والمحافظة على هيئة المصلي واجب. المالكين دائما عندهم مخارج، مرات بيأصلوا شيء وبعدين عندهم برنامج آخر. يعني قالوا هنا ما ألزمناه لأنه الوجوب ما المتعلق بإيش؟ بالسورة، الهيئة العامة يعني. ولذلك قال الإنسان لو صلى جالسا ثم قام ثم جلس بطل الصلاة، ولو كان جلوسه للعذر ثم قيامه لزوال العذر ثم جلوسه لأجل العذر. قال لي أنه خالف هيئة المصلي، يعني في واحد يعاين له يقول ده ما متلايم، ده بيلعب، ده ما قاعد يصلي، فقال خرج عن هيئة المصلي فتبطل عليه صلاته. فعندهم إيجاب لأجل الموضع وإيجاب من حيث الهيئة العامة. ثم قال الشيخ هذا المذهب على كل حال، وإن لم يقدر إلا على نية أو مع إيماء بطرف، فقال وغيره لا نص، ومقتضى المذهب الوجوب. هذا نص عندكم؟ طيب قال وإن لم يقدر إلا على نية، هذا بالنسبة للقراءة، هذا تفريع على القراءة. وإن لم يقدر إلا على نية، يعني لم يقدر على قراءة الفاتحة إلا بنية أو مع إيماء بطرف، لا هذه من أعجزه قراءة لسانه فإنه يجزيه بقلبه. الكلام ليس على القراءة، دائما الشيخ خليل يفرع على ما سبق. وإن عجز عن فاتحة قائما جلس، وإن لم يقدر إلا على نية، يعني على لم يقدر على قراءة الفاتحة بلسانه، فإنه يصليها يجريها على قلبه، يعني أجزأته دون أن يحرك لسانه. والمؤلف يقصد إلا يعني عجز عن قراءة الفاتحة بلسانه وبجميع حركاته حتى بطرفه لم يقدر، فإنه في هذه الحال يصلي بالنية، يعني بنية القلب. يقول المذهب لم ينص عليها، والاحتياط فيها مذهب الشافعي، إن عليه القصد إلى الصلاة بقلبه لأن روح الصلاة القصد. يقول المذهب لا، لم ينص على هذه المسألة، وهي فيما إذا عجز عن الصلاة بطرفه وعن الصلاة بلسانه، يعني عجز عن القراءة بلسانه وعجز الصلاة بإيش؟ بطرفه، فهل يصلي بالنية أو لا يصلي بالنية؟ لكن هم نصوا فيما إذا عجز عن تكبيرة الإحرام، قالوا إذا عجز عن تكبيرة الإحرام بالنطق فإنه يدخل بالنية اتفاقا، وأما في قراءة الفاتحة فلم ينصوا على ذلك، والمذهب وإن لم ينصوا عليها لكن احتياط الأخذ بمذهب الشافعي وهو الدخول بالنية، حكاه ابن عرفة والماذر رحمه الله. قال رحمه الله: وجاز قدح عين، وجاز قدح عين أدى لجلوس لا استلقاء فيعيد أبدا، وصحح عذره أيضا. نعم، يعني إذا كان به وجع في عينيه فأراد أن يقدحه ليزول الوجع ويصلي على تلك الحال فذلك جائز له بلا اختلاف، وإن لم يكن به وجع وأزال ما وأراد أن يزيل يعني ما قدح في عينيه وليعود إليه بصره، فهذه مسألة فيها اختلاف في المذهب، والصحيح أنه يكره له ذلك. عرفتم هذه المسألة؟ وجاز قدح عين أدى لجلوس لا استلقاء فيعيد أبدا وصح عذره أيضا. نعم. إذا حصل في عينه مثلا شيء وأراد أن يزيله فإنه يجوزه أن يستلقي، إذا يجوزه أن يزيله لا باستلقاء لكن بجلوس لا بأس، فيؤمر بالاضطجاع على ظهره فيصلي على ذلك هذه الحال. يعني مثلا إنسان أصابه شيء في عينيه وأصابه وجع شديد، فهل له أن يستلقي لأجل أن يضع الماء في عينيه فيزول ما به من الوجع؟ فالشيخ اختار أنه يحصل ذلك بجلوس ورفع رأسه هكذا فيضع الماء فيه دون أن يستلقي، فقال فإذا استلقى يعيد الصلاة أبدا، وأما كونه يجلس لأجل أن يضع الماء في عينيه فهذا مصحح عند ابن الحاج من أئمة المالكية، ونص مالك رحمه الله على كراهته. نعم. وللمريض ستر نجس بطاهر ليصلي كالصحيح على الأرجح. قال مالك رحمه الله: لا بأس أن يصلي المريض على فراش النجس إذا بسط عليه ثوبا طاهرا كثيفا. ولمتنفل جلوس ولو في أثنائه، يعني يجوز المتنفل أن يصلي قائما ابتداء ثم يجلس في أثنائه، لأنه لم يجب عليه القيام ابتداء فلا يجب دواما، بخلاف العكس أن المتنفل إذا ابتدأ الصلاة جالسا ليس له أن يقوم في أثنائه. عرفت الصورتين؟ متنفل كان قائما فأراد أن يجلس ويكمل صلاته جالسا لا بأس به، لكن إذا كان العكس فلا، يعني إذا ابتدأ جالسا فإنه يتمها جالسا وليس له أن يقوم في أثنائه. هذا المذهب، لكن التعليل في المسألة الأولى ظاهر أنه أن القيام لم يجب عليه ابتداء فلا يجب عليه دوام، لكن الصورة الثانية ما دام أنه صلى جالسا وترخص فليس له أن يعزم في أثناء العبادة، وهذه مبنية على قاعدة فقهية أن العزيمة لا ينبغي إتيانها بعد الترخص، ترخصت خلاص. واحد يقول لك ده مسافر وأنا أريد إيش أفطر، بعين يتم الصيام في آخر اليوم؟ لا. أنا ابن مسعود قال من أفطر أول اليوم فليفطر آخره. ثم قال رحمه الله: إن لم يدخل على الإتمام لا اضطجاع ولو إيش وإن أولا. طيب، يعني يستحب أن يتم النافلة جالسا إذا أقيمت عليه الصلاة وهو في النافلة، وكذلك أيضا إذا كان مسبوقا في الأشفاع في رمضان لاضطجاع، يعني له الاضطجاع في النفل. قال مالك: لا يتنفل أحد مضطجعا ويتنفل قائما، وفي كلا الموضعين وجد النفل على خلاف القيام، ثم بين الفرق وسمع لابن القاسم أنه قال: جاز للقادر أن يصلي النافل المضطجع. طيب، قلنا ولمتنفل جلوس له في أثنائها، مش كده؟ إن لم يدخل على الإتمام، هذا مفرع على ما سبق، يعني إذا دخل على الإتمام فليس له أن يجلس، يعني ابتدأ النافلة قائما وهو يريد إيش أن يتمها قائما، ليس له أن يجلس في أثنائها. فقوله إن لم يدخل على الإتمام هذا إيش متعلق بقوله ولمتنفل جلوس ولو في أثنائها، إن لم يدخل على الإتمام، فإذا دخل على الإتمام فإنه ليس له أن يجلس. ثم قال لا اضطجاع، يعني ولمتنفل جلوس ولو في أثنائها إلا لمضجع، فإن المضجع لا يتنقل إذا ابتدأها جالسا، يعني إذا ابتدأها قائما فإنه لا يضجع فيها لكن يجلس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رتب يعني الجلوس ثم الاضطجاع في حال العجز، وفي النافلة ينتقل إلى ما هو أدنى ولا ينتقل إلى ما هو أدنى الأدنى. مفهوم هذا؟ عبارة خليل أحيانا يقلقها لكن ظاهر. لا يعني لم يدخل على الإتمام قائما، طيب الآن انتهينا من هذا الفصل. وإن أولا هذا ما موجود عندي، وين هذا عنده؟ لا اضطجاع وإن أولا، يعني وإن قام بنية إيش الاضطجاع أولا فإنه ليس له أن يضطجع. لا، ما هو الكلام في القيام كله، وجاز لمتنفل جلوسه ولو في أثنائه، ثم استثنى إن لم يدخل على الإتمام، ثم قال لا اضطجاع، يعني ليس له أن يضجع ولو أولا، لا قال ولا اضطجاع أولا، صح العبارة هكذا، ولا اضطجاع وإن أولا، يعني وإن أولا راجع للقيام، وإن دخل بنية الإتمام أولا، وإن دخل بنية الإتمام أولا ليس له أن يضجع، لا وإن لم يجلس، وإن دخل على نية إيش عدم الإتمام أولا ليس له أن يضجع. عرفنا؟ يعني نية الإتمام هذه ما يجوز له أن يجلس أبدا، يتمها إيش قائما، لكن لو دخل على نية أن يترخص فليس له أن ينتقل من القيام إلى الاضطجاع، بل ينتقل من القيام للجلوس. وهذا من دقة المالكية إخوان، أصلا المتنفل له أن يصلي على أي حال أراد، لكن لما رأوا أن المعذور يتنقل فقالوا غير المعذور يتنقل على حسب رسوم الشريعة، ليس لو أن يخالف رسوم الشريعة في حق العاجز، العاجز ينتقل من القيام إلى الجلوس إلى الاضطجاع. فهم راعوا رسوم الشريعة في العاجز، فقالوا المتنفل أيضا إذا أراد أن يتنقل يتنقل كرسوم إيش العاجز. ودائما عندهم قاعدة المالكية، الرسوم دي بيدوها اعتبار، يعني الرسوم يقصدون بها القوانين العامة في العبادة، صح؟ القوانين العامة في العبادة، يعني الآن القانون الكلي والنظام الكلي بالنسبة للعاجز ثلاثة مراتب. فقالوا المتنفل هو أمير نفسه، إن أراد أن يصلي جالسا ابتداء يصلي جالسا، إذا أراد أن يصلي قائما يصلي قائما، لكن إن دخل على نية الإتمام ليس له أن يترخص بالجلوس. فإن دخل لا على نية الإتمام من أول يقول والله أنا إن بدأ لي أن أجلس سوف أجلس، الآن هذا لا يجلس ولا ينتقل إلى الاضطجاع محافظة على رسوم الصلاة. ولمريض ستر نجس بطاهر، ويعني وجاز لمريض أن يضع سترا على موضع نجس أو على بساط نجس بشرط أن يكون ذلك الساتر طاهرا كثيفا. هذا المعنى. هو طبعا قوله ولمريض الرخصة، يعني في المذهب في المشهور من المذهب أنها للمريض، لكن ألحق الشيخ أن الصحيح الذي هو ليس مريضا يجوز له ذلك أيضا، وهو الأرجح دليلا ومذهبا. طبعا عندنا في المذهب الأرجح وعندنا المشهور، فالمشهور هو ما كثر قائله، والراجح ما قوي دليله وإن قل قائله. وقد يجتمع كما في هذه المسألة. يعني هو ما من عجزه ليس له أن يتنقل، يعني ما يستطيع يتنقل، يعني هو هاي ما هو قاعد في الكرسي ده، يعني ما يقدر يمشي كده، جاي يصلي في موضع إيش طاهر من غير ساتر، فيقول له أفرش بساط هنا فوق البساط النجس يصلي على الطاهر. فظاهر قول المؤلف لمريض جاز ولمريض ستر نجس بطاهر كأنه غير المريض ليس كذلك. فالشيخ هذا المفهوم أن يعمل به أبطل العمل بالمفهوم بقوله ولصحيح على الأرجح، كذلك هذا الحكم يجوز للصحيح على القول الأرجح وإن كان المشهور خلافه. ما هو قبيل قال كده واعتبر من المفاهيم مفهوم الشرط فقط، لكن مفهوم الوصف مفهوم الغاية لا يعتبره. عشان كده لما كان مفهوم الشرط من هذه الجملة أن مفهوم الوصف هو لمريض ستر نجس، هذا مفهوم الوصف، فهو نبه عليه باعتبار إيش؟ باعتبار أن العلماء يعتبرون الأرجح هو لا خلاف المشروع، خلاف المشروع دي الحكمة اللي حملته على الكلام. يجوز للمريض وغير المريض. لا لا لا بد يكون طاهر الشيء الذي يصلى عليه، يعني الساتر يكون طاهر ويكون كثيف بحيث لا تتشربه النجاسة، يعني النجاسة ما بتتخلله، لو تعلقت تعلقت بأسفله لا بأعلاه، هذا الكثيف. السيد أحمد قال وصفة الكثيف أن لا تتخلله النجاسة، بل إذا تعلقت تعلقت بأسفله دون أعلاه عشان ما تماس أجزاء المصلي. الشيخ سيد رحمه الله يقول الضابط الكثيف هو الذي لا تتخلله النجاسة، بل إن تعلقت تعلقت بأسفله دون أعلى، لأنه البهمن أعلاه طبعا، لأنه هو الذي يلاصق المصلي. والمالكين يشترطوا ها ها الضجاع وإن أول سباع ولا يبدأ يضجع تاني يقوم يجلس وما قال هناك. ما أنت دائما خليل، أحيانا نفرع على الجملة الواحدة جملتين وأحيانا ثلاث بل أحيانا أربع، وهو كان متمكن من اللغة العربية، فهو جاب الجملة الأولى أنه جاز لمتنفل جلوس ولو في أثناء. أنت عندك في الرخصة بعد الجلوس إيش؟ الاضطجاع معاك أنت موش؟ عندك في الترخص الجلوس ثم الاضطجاع كما جاء في حديث عمران بن حسين عند العاجز. الآن هو مستصحب لهذا الكلام أنك يجوز لك إذا كنت متنفلا أن تجلس، ثم قيد ذلك بما إذا لم يكن ذلك بنية الإتمام أولا. لما بعدت مسألة الاضطجاع نص على كلمة أولا ولم ينص عليها عند قوله ها لا على نية الإتمام، يعني لو ابتدأ الصلاة على نية إيش؟ عدم الإتمام، فله أن يجلس ولا لا؟ له أن يجلس. طيب الآن أراد أن يقول ليس له أن يضجع من القيام، لا يضجع في النافلة لأن المرتبة التي يترخص بها من القيام هي الجلوس، مراعاة للسنن، سنن الصلاة وطريقة الصلاة، أن الانتقال يكون عند العجز في الفريضة هكذا، فليكن النافلة كذلك طردا للباب على وتيرة واحد. بعد سبحان الله عبارة خرير حار فيها الشراح، يقول لك لا لا دي عاطف، عاطف على اللي ما قبلها ولا عاطف على اللي قبلها، والشارح يقول بدأ لي كذا وذاك يقول بدأ لي كذا. هل بيحكمون القانون الكلي بالنسبة للبلاغة مع علم النحو؟ أول البصل عم سيد أحمد قال تتابع خليل بثلاثة أشياء، بعلم النحو، بعلم البلاغة، بقانون الفقه. إذا ما عندك واحد من دين ما تقدر. قانون البلاغة لأنه ما ممكن تقول يعطف هذا وهذا ويمتنع من حيث البلاغة وكلام البلغاء، تقول لا هو قال لا اضطجاع معناها معطوف على مرفوع، تفتش المرفوع قدام شيء. تاني القانون بتاع الفقه، تقول هذا ممتنع يجوز عربية لكن يمتنع فقها أن يعطف شيء على شيء، آخر كلام كان في شنو؟ في وجاز المتنفل ولمتنفل كذا، يبقى خلاص ما يمكن يعطف على. لو تذكر قبيل أخونا عمر في أثناء القراءة قال القيام، لو تذكر أقرب مذكور كان ما القيام، أقرب مذكور كان إيش؟ القراءة. فيكون كلامه هو يصح عربية ممكن يكون على القيام يعني. الكلام محتمل، لكن آخر مذكور يضبط إيش تفسير العبارة. عم سيد أحمد قلنا له في واحد قاعد يقري خليل، قال لو قراه صح يكون عالم، مش يقريه لو قراه صح درجه العالم، وقال بس يقراه وبعدين كل إنسان بقدر ما يفهم، لكن يدخل في المعنى. أيوه الشراح مرات بيمشي للمعنى العام بتاع الجملة، يقول لك الضمير ده، لكن احنا نوريك ايش الكلام هو معناه ايش، لكن لا تسألنا عن هذا الضمير خاص لأنه هو يتجوز في الضمائر. عم سيد أحمد خبير بالخليل، قراه كثير أكثر من 20 مرة، يقول أحيانا يتجوز في الضمائر فيرجع فيها مثلا إلى ما قبلها وبه إلى ما بعدها. يعني أرسل لو أخذت ترتيب الضمائر دكتور نزار، به المفروض تعود على سابق وفيها تعود إلى لاحق، هو يعمل كده. قلنا له قاصد شنو؟ قال قاصد الإغراب، قاصد التفهيم بالإغراب، والتفهيم يحصل بالإغراب أحيانا وبغير الإغراب أحيانا. الأصل أنه يحصل بإيش؟ بغير الإغراب، وأحيانا ليعاني في الفهم حتى يتعلم. طيب الآن نعود إلى العبارة. فيها أي الصلاة، به القيام، إلا خوفها، خوفه يعني نصلي به القيام، فيها أي في الصلاة. هو سبحان الله غايت راسه كان نظيف. الحافظ بن حجر ترجم له في الدورة الكاملة ترجمة عجيبة وأثنى عليه ثناء كبير، أثنى عليه ترجم له في الدورة الكاملة.